فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول هذه العبارة رب الأسرة؟ إذا قيده رب الدار، رب الدابة، رب، إذا قيده لا بأس. نعم.